الثالث المسجد. يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان إيمانه وعمله الصالح. وأما الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة أو بإعطاء الله للعبد من الدنيا أو بالرياسات، كل ذلك من طرق المحل، وإنما العبرة بحسن حال الإنسان إيمانه وعمله الصالح. قال القرآن يكاد أن يكون أكثره تفصيلا لهذه القاعدة، وقد قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا كعيال استثناء القطع إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنين. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالنجاة عند الله يعرف معنى الإيمان والعمل الصالح. وقد أثر الله في هذا المعنى في عدة آيات. وأما حكاية النعم الآخر عن المحاربين ذكر الشيخ رحمه الله عليه أمثلة هنا بأن العبرة بحسن حال الإنسان في الدنيا حتى تحقيق الإيمان والعمل الصالح. أما الأمر الثاني أن الاستدلال بالدعاوى المجردة التي جردت على الإيمان والعمل الصالح إنما هي دعوة فقط لا دليل عليها، هذه الأمور يطلب عليها أمثلة أخرى. قال وقد أكثر الله من هذا المعنى في آيات بعدة آيات بعد الأول. وأما حكاية المعنى الأخرى عن المحنكين فقال عن اليهود والنصارى، وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هذا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم ذكر البرهان الذي من أتى به فهو المستحق للجنة، حينما قال هذا برهانكم إن جئتم به كنتم من أهل الجنة وكنتم صادقين، ما هو البرهان؟ فقال: بلى من أسلم وجاءه لله وهو مسلم فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزن. أسلم وجاءه لله وهو مسلم. فالإسلام وجه لله والإخلاص، والإحسان هو أن يعمل وفق شرع الله تبارك وتعالى، تحقيق شرطي قبول العمل أصلا. وقال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قال: ليس بالأماني من يعمل سوءا يجزى. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وقال يعني أهل الكفار قال: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ نظروا إلى الرياسات والجاه والذين يلبسون في النوادي وما شكل ذلك ومن على شكله. نظروا إلى فضل الإنسان لهذه أو تفاضل الناس بهذه الأمور أبدا. وقالوا في سورة الزخرف: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعلم بالعظمة الغنى والوجاهة أمنة. قال ورحمة من الآيات التي يستدل بها الكفار على حسن حديث بتفوقهم في أمور الدين الدنيوية والرياسات، ويلومون المؤمنين ويستدلون على رفضان دينهم بنقصهم في هذه الأمور، وهذا من أكبر مواضع الفتنة بل هي فتنة، كما قال الله تعالى عمن قال: أوتيته على علم، قال بل هي فتنة فتنه الله عز وجل به. القاعدة الرابعة والستون: الأمور العامة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد تجد على الحق والأمور اليقينية، ولكن تعالى ما تضحك وتزول. وهذا هذه قاعدة عجيبة ذكرها هذا العالم المتكلم، وعليها أمثلة قد نوافق على هذه الأمثلة وقد نناقشه في بعضها، والمجال لا يتسع من طبع للمناقشة لأن القضية لا بد من تعرضها لأول التفسير في الآيات التي ذكرها أمثلة قد تسلم له أو يسلم له بعضها وقد لا يسلم له البعض الأخر. قال: هذه قاعدة شريفة جليلة قد وردت في عدة مواضع عن القرآن، فمن لم يحكمها من لم يحكم هذه القاعدة حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما أوجب القبول عن باطل النص. هذه قاعدة كما قلنا لطيفة ولا خلاف في القاعدة، وإنما قد يكون هناك الأخذ والرد في الميزان جميع الأحوال هذه اجتهادات للعلماء المصيب منهم مأجور أجرين والمخطئ مأجور أجرا واحدا إن شاء الله. ومع حكمة الله تعالى في وجودها على الحق الصريح يقول فما لم يحكم خطأ له إلا الله في فهم بعض الآيات ما أبو هذا الفهم هذا الخطأ يوجب ما أوجب الخروج عن هذا النص. ومن عرف حكمة الله تعالى في وجودها على الحق الصريح ماذا حدث؟ لكل أسباب مزعجة تدفعها أو نشرها القويات تحدثها ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق الصريح وتقابل الحق والباطل وذهب الباطل وسبب الحق حصلت العاقبة الحسنة وزيادة الإيمان واليقين فكان في ذلك التقدير حكما بالغا وآيات السابقة. والمؤثر لهذا أمثلة فمنها Bye. يعني كذبه من؟ من دعوه؟ فالذي رأى يفهم أن أدبه الضمير في الأتباع ولا يحكم على الرسل أنه قدموا من قبل رب العالمين. قد يقول قائل ولكن بها القراءة قدموا بالتجديد كذبوا قد عرضوا بها أنه هو إيه؟ قدموا من مين؟ من الأتباع. قد وقدموا نقول من الأتباع فيما؟ لأن الأتباع يدعوا الإيمان والإيمان وعرض الله الرسل بالنصر مع المؤمنين إن النصر مصبرا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلما أن تأخر النصر بدأ الرسل يفتشون في ماذا؟ في أنفسهم في الأسباب. أسباب النصر إيه؟ أن يكون الرسول ومعه المؤمنون. الله سبحانه وتعالى والرسل واثقون من ايمانهم فاذا هم يبداون يظنون فيه بالاتباع. الاتباع يدعوا الايمان قد يكونوا كاذبين قد يكونوا منافقين والانبياء لم يؤمروا بان يشقوا عن قلوب الناس والانبياء لم يشقوا عن قلوب الناس فيظنوا انهم قد كذبوا في ادعاء اتباعهم انهم ايه؟ مؤمنون وبلاء على ظاهرها. واضح الكلام؟ ما أولناش ولا شيء من هذا القبيل حتى إذا استيأس الرسل استيأسوا من النص وظنوا أنهم قد كذبوا من أتباعهم الذين ادعوا الإيمان والنصر متوقف على إن النصر مسلم والذين آمنوا. فمعنى أن النصر تأخر معنى أن المؤمنين لم يحققوا الإيمان الذي يؤهلهم للإيمان لمجيء النصر والتمكين. فحينئذ ظنوا أنهم قد كذبوا من أتباعهم جاء أهل كما قال يا يعني ايها حتى يكون الرسول الذين امنوا معه هذا نصر الله. وللايه وجوه اخرى تكلمنا عنها بتوسع في تفسير سوره يوسف بل يرجع اليه من يرجع. واضح الكلام؟ احنا قلنا قد نستدرك على الشيخ ما فيش مشكله. قال ومن هذا الباب من الصريح قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى امر الشيطان في امنيته أن يرقي من الشبه ما يعارض اليقين. ثم ذكر الحكمة العظيمة المترتبة على هذا الإلقاء وأن نهاية الأمر وعاقبته أن الله يبطل ما يلقي الشيطان ويحكم آياته والله عليم حكيم. وقد أخبر بوقوع هذا الأمر لجميع الرسل والأنبياء لهذه الحكم التي ذكرها. فمن أنكر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لا ريب ولا شك معصوم وظن بل ان الخبر الذي قال على اساس تفسير الايه غير صحيح. وبناء على ذلك فان الذي اخطا من؟ الذي اعتمد على هذه الروايه الضعيفه. ولذلك الشيخ الالباني له رساله نفيسه بعنوان ايه؟ نظر المجانين في نفس قصه الغرامير. لان هذه القصه مبنيه على ان الرسول عليه الصلاه والسلام قرا قوله تعالى ووضع على لسان النبي عليه الصلاه والسلام اولئك الغرامير العلى وان شفاعتهن لا تقدر. وهذا لا يجوز بحال من الاحوال ولا يصدق ان يكون للشيطان سلطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير ذلك ان الشيطان من الممكن ان يلقي هذا باسماع المشركين لانه له سلطان عليهم كما قال تعالى انه ليس له سلطان على الذين امنوا. فكيف يكون السلطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه يسقط القصر والحق والاختصاص. إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم يشركون. وهؤلاء السلطان حينما يستمعون إلى القرآن أمر الشيطان في أسماعهم هم أولئك الغرامير العلى وإن شفاعتهم لا تقدر. أمر الرسول فبمن عن هذا الضلال المبين وما يحدث هذا على الصدق. واضح؟ تفسيرها الشيخ الألباني قد تكلم في رسالة رصد المجاميع وأبان وجه الحق في هذه الأمثلة. فلا شك أن هذه أمثلة من الممكن أن تكون بين أخذ ورد والشيخ حبيب إلينا كما قلنا ولكن الأنبياء أحب إلينا من شيخنا رحمة الله عليه. فمحدش يخطئ يقول إحنا عرضنا يشارك فيها سوء منا. وإنما هذا الكلام كلام مين؟ علماء. هذا كلام علماء، يعني نحن نناقش بكلام الأكابر غيره، وإنما نطلب يديك تحتيهما من الأمر كله، فلا تبقى إلا نقل. يقول فمن أثبت وقوع ذلك بناء على أن الرسل لا ريب ولا شك معصوم، وظن أن هذا للناس العصمة، فقد غلط أكبر غلط، بل لو فهم أن الأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثابتة لم يقل قولا خالف فيه الواقع وقال نص الآيات الكلمات. وكما قلنا رحمة الله عليه هو غيره، ونظن أنه أجر أجرا واحدا. ومن هذا على حق قولين المفسرين، قوله تعالى فظن أن العجوز، فظن أن لم نقدر عليه، ظن أن لم نقدر عليه، وأن الغل معرض في الحياة ثم ذاك. برضه الشيخ نظر إلى أحد القولين على أنه ظن على القدرة الله عز وجل عليه، وبل سبحان الله قال على أحد قولين المفسرين. أما قول الآخر أن قدر بمعنى إيه؟ ضيق، مثل قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، في مثل قوله تعالى وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهاني. الشيخ يقول أن الغرب العرب في الحياة ثم ذاك نظير الوساوس العارضة في أصل الإيمان التي يقرأها العرب حين تريد قلبه، ولكن إيمانه ويقينه يظهرها ويظهرها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عندما شكا إليه أصحابه هذا الحال الذي أحرقته مبشرا له، الحمد لله الذي رب سكينه إلى الوسوسة. ولكن هذا بالنسبة لسائر الناس ولعلومهم وليس للأنبياء والقبر. قال ويشبه هذا العقل الذي تعلو في إرادات الإيمان لقوة وأمير في شهوة القوارض، وأن المؤمن تابع الإيمان قد يلد في قلبه أمر وإرادة لفعل بعض المعاصي التي تنافي الإيمان الواجبة، برضه الإيمان الواجب قدوات. ثم يأتي برهان الإيمان وقوة ما مع العقل من الإنابة التامة فيتبع هذا العقل. فإن كان قد ذكر أمثلة لما سبق في باب العلمية فهو يضرب مثلا في باب العملية. يقول ومن هذا القول تعالى ولقد أمر بي وأمر بي أنا ولا أرى أنا ربي. قال والله إنه لما رجع إلى ما معه من الإيمان، يعني بعد أن هم بها هما كما يظن الناس، وهو أنه لما رجع إلى ما معه من الإيمان ومراقبة الله وخوفه ورجائه دفع عنه هذا الهم وربح عنه، وصارت إرادته التامة فيما يرضي ربه. ولهذا بعد المعالجة الشديدة التي لا يصبر عليها إلا الخوف من القلب، قال صلى الله عليه وسلم يوسف يعني رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وكان أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل سعد امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. وعلى وجه آخر أن الهم لم يكن همه مختلفا يعني من ناحيتها مخالفا للهم الذي كان من ناحيته، بل نقول هم واحد وهمه من دابة واحدة، فإن همها كان من نيل منه، لأنها يعني مرأة استنفذت جميع ما في وسعها. قد يبقى أنك منتهي عند المرأة، لأن لا تقول تقول وراء ولاته، ما ولاته دي قصة طويلة، وراء ولاته قصة كلمة الروضة دي في اللغة العربية قصة طويلة. روضة التي هو في بيتها عن نفسه وصلت إلى حالة عظيمة وغلقت الأبواب وقالت حيث لك المرأة لا تستطيع أن تفعل أكثر من هذا لأنها مفعول بها وغير فاعل، فلا تتلهم منها لأنها لم تقوم باغتصابها. كل الذي حدث أنها قالت حيث لك هذا آخر ما تفعله المرأة، فإذا به يطعمها في شرفها وفي كرامتها وأضربها ضربة لا تصرح يقول لها معاذ الله انه ربي احسن مثواي فاذكرها بتوجيه الذي تريد خيانتها. ربي احسن مثواي حينما قال اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. نعم ربي احسن مثواي انه لا يفتح الظالم. مع ذلك تستعمل في شرفها في كرامتها في احترامها لزوجها استعمال الخيانه، قال انه لا يفتح الظالم. عند هذه اللحظه المفروض ان يحدث شيء، ما هو الشيء؟ تقوم به نفسيا ويقوم بها نفسيا؟ ما انتهى الامر، هذا الامر قد انتهى. ولذلك قامت المرأة وذات نفس الالهام ما جاء في القران اللي ايه؟ وهمت كل امة امه برسوله ليه؟ ليأخذوه. هل ايه؟ الضرب والانتقام والقتل. ولا قتل همت فيه دفاعا عن كرامتها التي نرميها في التراب. طب يعني هو هلاكي انا شديده ولا قتل همت فيه وهم بها من نفس لترد فعله. لولا ان راه هذا ربي سمع شيئا ما يدل على مجيء العزيز. فلذلك فرج لولا بيضرب له الجروبي وشغل كبير قوي زي ده راجل رئيس وزراء ولا وزير داخليه عشان يجي داخل القصر كده انتوا عارفين الحاجات اللي بتحصل في مثل هذه الامور. لولا علامه على دخول العبد مش يدخل العبد كده بدون ايه؟ اشياء من الاشياء اللي انتوا عارفينها. لولا ارتبنا انا ربي رب العالمين دي فحينئذ ماذا فعل؟ استبق ذلك فضع وجد شديد يعني وهو الله القوي العزيز. لكن غلب على وجود عليه السلام تلك الحال الحالية والنظر للأسباب العادية. فقال ما قال نعيم الكتاب بقوة العظمة بشرية. القاعدة الخامسة والستون، قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان المؤمن إلى محرم أو ترك واجب له، اللي هو إيه؟ قال تكلمنا على حاجة كده لو تفتكروا، بس هو هنا إيه؟ جعلها لها يعني قاعدة معينة ورا. قال وهذه القاعدة وردت في القرآن من مواضع متعددة، وهي من قاعدة الوسائل لها أحكام ومقاصد ولها حكم. والوسائل لابد أن تكون مشروعة. تمام؟ هو لا يمكن الشكلات. يقول فمنها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبوا الالهه المتعدده من الجالس جالس، ولكنه لما كان وسيله والعلم الي محرم اكبر، محرم كبير جدا انا وهو ان المشركين يسبوا الله، حرم الله ذلك. فقال ولا تسبوا وسائل احكام من المقاصد. فمن اذا اصدر الوسيله الى محرم كانت محرمه، الى مكروه كانت مكروه، الى واجب كانت واجبه. ولذلك يعني حينما ما لا يملك الواجب الا منك هو واجب، هل دي نفس القاعده؟ صح، ولكن ايهما اعظم؟ هذه القاعده الوسائل لها احكام ايه؟ المقاصد. فما يملك الواجب الا منك هو، وما لا يملك الحرام الا منك هو حرام، مشكله ولا لا؟ والمكروه والمستحب وهكذا. فمنها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقوله تعالى: ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لو ما ضربت برجليها فيها خلخال، عشان هي تسمع صوت الخلخال، ولو هو يسمع صوت الخلخال هذا امر حرام، هذا امر مباح. لكن لو فعل ذلك امام الرجال الاجانب يعلم ما يخفين من زينتهن اصبح ذلك اظهارا للزينه ولو للسمع. فهذا اصبح اي معين وبحر خير محرمه بديعا. فما المرأة التي تخرج وفي يعني ما تتكلمش احنا كده برضه على المرتبات اللي تخرج محضر وشير ولا حاجة من دي من الناس اللي هم يعني أهالينا البلد دول. احنا نتكلم طبعا عن الناس اللي جاية من أوروبا، كلامنا مش عن الأوروبيات، كلامنا عن الناس المصرية الريفيات الطيبين. نسأل الله تعالى أن يحفظ نساء المسلمين. وقوله: فلا تخضعن للقول فيطمع الذي في قلبه مرض. خضوع المرأة للقول جائز أو غير جائز؟ جائز في حد ذاته انها تخضع للقول وتتكلم بهذا الاسلوب مع زوجها، تمام ولا لا؟ لكنها ان تعلم الاجانب، مش الاجانب الاوروبيين برضه، الاجانب على الاغراض مش في محلها يعني. ويطمع الذي في قلبه مرض. وقوله: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. البيع مباح، ومع ذلك حرم اذا كان ذريعة ووسيلة لليه؟ لترك صلاة الجمعة أو للتأخر عن صلاة الجمعة. قال: وقد ورد بعض الآيات تدل على هذا الأصل الكبير. فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل بها إليه. إن توسل بها إلى فعل واجب أو مسؤول كانت مأمورا بها. وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيا عنها. وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والظاهرية، يعني النيات الابتدائية إنما يرتبط بالإنسان العمل. فالنية الباعثة النية الابتدائية، والنية الغائية التي يفضي إليها الإيه؟ الأمر. والله أعلم، والله أعلم. القاعدة الثالثة والستون من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات. يعني آثار الشيء تدل على المثل، الاثار تدل على ايه؟ على المثل. يستدل بالاقوال والافعال على ما صدرت عنه من الاخلاق والصفات، فان كانت اقوالا وافعالا ايه؟ خيره، ها؟ كانت الاخلاق التي تصدر والصفات خيره وهكذا. قال: وهذه قاعده جليله، فان اكثر الناس يقصر نظره على نفس النص الدال على ذلك القول او الفعل من دون ان يفكر في اصله وقاعدته التي اوجبت صدور ذلك الفعل والقول. والقاضي اللبيب ينظر الى الامرين ويعرف ان هذا لهذا وهذا ملازم لهذا. وقد تقدم ما يقال هذا المعنى الجليل، ولكن لشده الحاجه اليه او ربه على اسلوب طاقه رحمه الله عليه، رجل حريص كل الحرص على تعليمه. فلذلك ان قوله عن عباد الرحمن انهم يمشون على الارض حقا. يمثل ايه الخلق اللي عنده والصفه اللي عنده الموجوده صبر مع القارئ وسكينته وخشوعه وعرفه فيه الواسع وخلقه الكامل وتنفيه بانفسه مع مقابله الجاهلين ومثل قومه وحشر من سليمان الجنود من الجن والانس والطير فهم يوزعون يعني ايه يوزعون يعني ظل السعاده عليهم اعمال خاصه بكل طائفه كل واحد في عمل خاص به وهذا يدل على تنظيم العمل وتنظيم الاداره العاليه والسياسه الحكيمه بنوزع الاعمال وكل واحد شغال في بلايكه وحشر لسليمان الجنود من الجن والانس والطير فهم يوزعون كلهم في عمل يعني طوائف دعمت كل طائفه مخصص لها ايه اعملوها يوزعون هذا اداره حكيمه يدل على ذلك على حسن اداره الكل وكمال السياسه وحسن النظر وقوله تعالى واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبدا للجاهلين يدل على حسن الخلق ونزاهه النفس على الاخلاق الرذيله وعلى وقوه علمهم واحتمالهم ومثل الاخبار عن اهل الجاهليه بتقتيل اولادهم خشيه الفرض او من الاجبار يدل على شده شارعهم وسوء ظنهم بربهم وعدم ثقتهم بكفايتهم وكذلك قوله عن اعداء رسوله وقالوا ان تتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا يدل على سوء ظنهم بالله وان الله لا ينصر دينه ويصدون ذلك وان الله يعلم ولا يتم كلماته ان الله ولا يتم كلمته وامثله هذا الوصف كثيره واضحه لكل صاحب فكره حره وايه الكلام المتعكر القاعده السابعه والستون يرشد القران الى الرجوع الى الامر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات وهذه قاعده جيده يعبر عنها ان الموهوم لا ينفع المعلوم لو توهم شيئا التوهم ليس عينا فكيف ينفع المعنى القائم على العلم وان المجهول لا يعارض مطلقا لان المجهول ليس بعلم ايضا فكيف يعارض وهو مطلقا ونحو هذا العباره يعني القاعده الجليله يعبر عنها بهذا الاسلوب احفظه ونحو هذا العباره وقد ارشد الله اليها في مواضع كثيره لما اخبر تعالى عن الراسخين في العلم وان طريقتهم في المشتبهات المشتبه هذا موهوم كيف يدفع بالمعنى وما يقول كيف يعارض بمتأخر المعنى يعني وليس النص ان طريقتهم في المشتبهات انهم يدخلون امام النبي كل من عند ربنا فالامور المحكمه يعني لا هل نفسر المحكم المتشابه كيف نرد المحكم هل هو النص الذي ليس له الا معنى واحد الذي هو مغاير الذي هو معنى باشتباه في نص اخر ومجهول لنا وهو متوهم فالعكس هو الصحيح ولذلك قال الراسخون في العلم امنا به كل من عند ربنا فالامور المحكمه المعلومه يتعين ان يرجع اليها الامور ان يرجع اليها الامور المشتبهه المظلومه وقال تعالى في باب المؤمنين عن القصد في اخوانهم المؤمنين لان الظن بمؤمن خير فاذا سمعت شيئا عنه بدون ان تتحقق وبدون ان يكون لك يقين بعد ذلك انك تدفع هذا المضمون بذلك ايه؟ المضاربه. قال لولا ان سمعته ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا في الاصل. وقالوا هذا اثم مبين لولا جاءوا عليك اربعه شهادات فان لم يكن الشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. فامروا بالرجوع الى ما علم من ايمان المؤمنين الذي يدفع السيئات وان يعتبروا هذا الاصل المعلوم ولا يعتبروا كلام من تكلم مما يناقضه ويقطعه. وقال تعالى لسان النصر: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين نادوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. فوجهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من كل عيب ونقص. من كل عيب ونقص قاله فيه من اذاه لانه لا يكون وجيها عند ربه حتى يسلم من جميع المنقصات جمع منقصه يعني ويتحلى بجميع الكمالات اللائقه بامثاله بكل العدل. فيحرم الله هذه الامه ان يسلكوا مسلك من ادم سبع وجاهه فيغضب اعظم الرسل جاها عند الله وارفعه مقاما ودرجه صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ماذا بعد الحق ذكر الاوصاف والذكر الاوصاف المتقاريات يغني عن التصريح بالمقابله اذا كان الفرق معه. يعني لما يكون اعضاءه متفرقون غير ذا بالله وفعل الطهاره هل هذا في حاجه الى اجماع؟ طالما ذكر الصفات المتفرقه يظهر الحق اليها تمام؟ يبقى ليس فأثلت أعواص الله ومن المسلم أن تقول أن هذا أيضا فيه يعني مناقشة، لأن الصواب أن سليمان عليه السلام لم تلهي الخير عن ذكر ربي، وإنما قال له عليه السلام إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد اللي هي أجود أنواع الشيء الصافنات جمع صافن الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني أفضل من ذكر ربي أبدا، أحببت حب الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير الخير معقود في نواصيها، الخير لا يوم القيامة الشيء دي شيء لأبا الشيء جاهد، وسلمت كلام جديدة من سبيل الله، فقال إني أحببت حب الخير الخير عن ذكر ربي، عن ذكر بسبب عن السببين عن ذكر ربي بسبب ذكر ربي، فأنا أحب الخير وأحب الجهاد الصافنات الجهاد، لأن رد للمقاتلين أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى نوار بالحجاب خباب المؤمن الأماكن والصفات التي ضربتها علي فيما مرة أخرى، فلما أنعم فربي قد أسحب بالسوق والأعلى ينفع عليها حبا فيها مسحا، لماذا نقول ان المسح اصبع على ابيها وعرقلها وقامت فيها عشان قالها، ولو كان هذا حدث يكون هذا ايه؟ يعني سليمان وينسى ذكر ربي حتى تورق الشمس للحجاب، فقال ربنا عليها الشمس طبعت الخير فجاءت الخير وقفت مسحا قطع على ابيها عشان قالها، لو كان هذا صدق هو نصف ابيها فكيف يعاقب وكيف يصدق له ان يقتل نفسه؟ يعني يكون هذا في سبيل الله، هذه الخير في سبيل الله، وهذا من باب إهلاك المال، وهو مال من أعظم الأموال اللي هو الخير، الخير معقود في نواصي الخير في يوم القيامة، ولكن ما رفعه أنه الصواب، والله أعلم، أنه قال ردوها علي مرة أخرى، فطفق مسحا بالسوق والأعلى، وهذا هو التفسير يعني الذي يراه لا يفهم بها، والله أعلم. وسليمان عليه السلام لما ألهمه الخير عن ذكر ربه فأتلف أعراض الله المحنة التي بأمره والشياطين كل بناء وغوص، وأنا من الله لما اعتزلوا القوم وما يعبدون من دون الله وأبلغهم من رحمة وهيأ لهم أسباب التوفيق والراحة وجعلهم هداية للضالين، والذي أحسن فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها ومنها آية للعالم، ومن ترك بينه ونفسه من الشهوات لله تعالى تبالغ الغرض الاخير الذي تعرض عليه من دوائر، من ترك بينه ونفسه من الشهوات لله تعالى عوضه من محبته وعبادته والانابه اليه ما يفوق جميع الزاهدين. القاعده السبعون، القران كثير بمقاومه جميع المسلمين، ولا يعصم من جميع الشرور الا التمسك باصوله وقوته، ولا يحتاج الى شرح وانما نقول لانه كلام مبسوط يكون قد تقدم من المدلة على هذا الاصل الكبير في دعوة القرآن الى الاصلاح والصلاح، وفي طريقته في معاملة اهل الباطل، وفي سياسته الداخلية والخارجية ما يدل على هذا الاصل، ويعامل الخلق ادنى العصمان من الشرور كلها التمسك بهذا القران واصوله وعقائده واخلاقه وادابه واعماله، ولكن نريد هنا بعض التفصيلات لعما ترى، فنقول اهل الشر والفساد نوعان، اسمع احدهما المبطلون في عقائدهم واديانهم ومذاهبهم الذين يدعون اليه، ففي القران من الاحتجاج على هؤلاء وإقامة الحجج والبراهين على فساد أقوالهم شيء كثير، لا يأتي مبطل بقول إلا وفي القرآن بيانه بالحق الواضح والبرهان الجلي، ففيه الرد على جميع المبطلين من التهميلين والبادئين والمعاصرين والمشركين والمتمسكين بالأديان المبتلة، والمتمسكين بالأديان المبتلة والمنسوخة من اليهود والنصارى والمسلمين. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يذكر الله فرد هؤلاء وينقضها ويؤتي من الأساليب المتنوعة في إفسادها من هو معروف، وتفصيل هذه الجملة لا يعتبره هذا الموضع، وبالفعل لا تجد أن إلا لم من البلد ولا إحدى من اللحم إلا وفي القرآن ومكتوب عليها مفصل. الأمر الثاني، وهذا الأمر اهتم به الشيخ نظرا لفكرة عصره الشيوعية، كانت في عصر الشيخ الشيوعية والعياذ بالله هي المذهب الهدام الذي سيطر على بلدان العالم، وكان الكابوس المخيف لكل من في ارض الله الجواز الممكن بشروعه. فالشيخ بيقول النوع الثاني من المقاومين للاديان والدنيا والسياسات والحقوق الشيوعي الذين انتشر الشيطان تشرعهم وتكبر امرهم وصارت في اعيانهم في طبقات الخلق سرايان المال في العشق الغشيم. والحمد لله صار الله السعوديه على هذا المذهب الهدام الذي ما ترك جحر ضرب الشرك بلا ولا حلا ولا يزال في تعظيما. ولكن السعوديه بفضل الله تبارك وتعالى لانها تقوم بالدعوه على الكتاب والسنه بتاعت السلف ما استطاع الشيوعيون ان يجدوا لهم موضع قدم. يقول من المقاومين للاديان والدنيا والسياسات والحقوق الشيوعيين الذين انتشر شرهم وتكاثر امرهم وصارت اعانهم في طبقات الخلق سريان النار في العشق الاشد. ولم يكن عند الاكثرين ما يعود صورتهم ويقطع شرهم اين ياتون بما يعود على همهم. وانما عندهم عند الناس من الاصول والعقائد والاخلاق والسياسات ما يمكن الشيوعيين. فقال ما يمكن امثال هؤلاء الذين هم فساد العباد والبلاد. يعني الاخلاق والعقائد الموجوده عند الامم كانت تمكن الشيوعيين من افساد الاديان وافساد كل شيء. قال ولكن ولله الحمد القران العظيم والدين القويم قد تكفل بمقاومه هؤلاء كما تكفل بمقاومه غيرهم. وفي من المعاني الشيوعيه مثلا ايه؟ حدث وكذلك وجدنا في القران ما يرفضه ويمتزه من جذوره. قال وفي من الاخر والقران العظيم والدين القويم قد تكفل بمقاومه هؤلاء كما تكفل بمقاومه غيرهم. وفي من الاصول والاخلاق والاداب الرافيه ما يرده على اعقاب المنازل. فما في من العفو ووجوب الحقوق العادله بين طبقات الناس بحسب احوالهم وما في من ايجاد الزكاه والالتزام بها ودفع حاجات الفقراء والمضطرين ووجوب القيام بالمصالح الكليه والجزئيه ووجوب حفظ الاملاك والحقوق كل هذا اعظم سد واحكم حصن للوقايه من شرور هؤلاء المسلمين. لان الشرعيه هي افواهها الناس ظلم بين الاغنياء والراس مليون يظلمون الناس والحكام المستبدون يخفون مع هؤلاء واهل الكهنوت ياكلون سحتا من نصرة هؤلاء الاغنياء. اذا كثير من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فوجدت الشيوعيه ملاذا في هذه البلدان ولذلك قام الناس باعتراض الشيوعيه نسبه على الاغنياء وعلى الراسماليه المستبده وعلى الحكام المستبدين المستغلين وعلى الكهانه الكاذبه التي استغلت اسوا استغلال في تعبيد الناس لملوكهم وتعبيد الناس للاغنياء. ولذلك قامت ثورات دمويه حمراء للقضاء على هذه المجتمعات. اما القران الكريم فلا يناصر ظالما، اما القران الكريم فلا يناصر طاغيا، اما القران الكريم فقد امر بالعدل فلا يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فكيف يوجد في المجتمع الذي تعبير غايه القران الكريم؟ هل يوجد في هذه المجتمعات شد طبقي؟ من اين هذا الشد الطبقي؟ من اين هذا الصراع الطبقي؟ ما فيش عندنا هذه الطبقات ليست عندنا هذه القيادات الموجوده في طبقه الزملاء وما شكل ذلك كما كان عند الاوروبيين. ولكن عندنا عقل وعندنا حفظ للحقوق وعندنا احترام للملكيه الخاصه وعندنا ما يغير الفقير في بلاد المسلمين. ولذلك لا تجد الشيوعيه في البلاد الاسلاميه بحق التي تعمل بالاسلام، لكن حينما تغلب الامم عبدي بها حينئذ تجد للشيوعيه وللمذاهب الاداب ملاذا والعياذ بالله. فقال فما فيه من العبد القران ووجوب الحقوق العادله بين طبقات الناس بحسب احوالهم وما فيه من ايجاب الزكاه والالتزام بها ودفع حاجات الفقراء والمضطرين ووجوب القيام بالمصالح الكليه والجزئيه ووجوب حفظ الاملاك والحقوق كل هذا اعظم سد واحكم حصن للوقايه من شرور هؤلاء المسلمين. وكذلك ما حط عليه القران من نزول الاداب العاليه والاخلاق الساميه والاخوه الدينيه والرابطه الاسلاميه ينبع من تجنب شرورهم التي طريقها الاقوى طريق الشيوعيه الاقوى في الوصول الى تحليل او الى استباحه المجتمعات طريقها الاقوى تحليل الاخلاق وجلال الاداء وتحمل الروابط النافعه والصبر مع الراسماليين الذين يسمعون ويمنعون. فهؤلاء الراسماليون يعني فهؤلاء اعراض الراسماليين فهؤلاء وان ابدوا من القوه الماديه والتسلط على العباد الاصلاح والاستعباد والطمع والجشع فانهم لا يثبت لهم على مقاومه هذا الطيار المزعج المخرب المدمر ما مر عليه لم يتمر عليه الشيوعي. فما معهم سلاح يقاوم سلاحا يعني ليس عند الراسماليين على صورتهم سلاح ليس معهم سلاح ليس معهم سلاح يقاوم سلاح الشيوعي ولا قوه التجاري وقوتهم لكونهم الراسماليين يعني لم يتمسكوا بالقران الذي فيه العصمه والقوه المعنويه والصراع والاصلاح والعدل ونصر الظلم والاداب والاخلاق العاليه التي لا تزعزعها عواصف اخرى بل تقصد بالحق على الباطل فتدمغه فاذا هو ذلك. فإذا جاء هؤلاء المفسدون بالتعصيب البحر لأن الشيوعية تنكر وجود الله عز وجل فإذا جاء هؤلاء المفسدون عند إجلال بعض أصول الشيوعية والقوة سريعا فإذا جاء هؤلاء المفسدون بالتعصيب البحر والإنكار الصرف أتى القرآن من الفجر والبراهين على وجود الله وعظمته وتوحيده وصدق وصدق من جاء به ما تصدع له الجبال وتصدع له صدور الرجال. وإذا نصرت هؤلاء الأشرار على الشيوعيين بتوسط الأخلاق الرضيلة وخلال الآداب الجميلة ووجدوا مسلكا في هذا الطريق يعينهم على تنفيذ باطلهم جاءهم هذا القرآن بالحث على الأخلاق العالية والأعمال الصالحة والآداب الجميلة التي لا تدعو الشر على صاحبها سبيلا. وإذا صاروا في الفقر والفقراء واستخدموا الفقراء استخدموهم بطيئا وإذا صاروا في الفقر والفقراء ووجوب المساواة واحتجوا على أرباب الأموال باستقرار والسيطرة واستعمالهم للعباد واستعمالهم للعباد واستبدالهم بالأملاك والأموال ولدي من هؤلاء قوة عليهم وليس بهم طاقة بوجه من الوجوه تفضى هذا القرآن العظيم بعفوه وقسطه وإيجابه الحقوق المتنوعة التي تدفع الحاجات الدافعة للحاجات كلها بعد قيامها بالضرورات بصدهم ومقاومتهم وإبطال كل ما به يصرون ويجدون ثم إذا ورد بصلاحه وإصلاحه العظيم ونظامه الحكيم وأمنه القويم وحثه على سلوك الصراط المستقيم ونوره القاطع وحججه القاطع لم يبق في وجهه باطل إلا محقا ولا شر إلا سحقا ولا بقي من قصده الحق ولا بقي من قصده الحق والصواب إلا اختاره أحمره ولا تأمله صاحب عقل ورأي إلا صنع فهو الجسم الحصين من جميع الشرور وهو القاهر في كل من طاوعه في كل الامور. ولذلك اذا قامت الثورات باوروبا الشنوخ واخر ملك بامعاء اخر تصيح اذا جاءوا الى ديار المسلمين وارادوا ان يقصدوا الهدى اذا بهم حينما يصطدمون بمعطيات القران الكريم والسنه في النبويه وافعال الصحابه اذا بهم يجلسون على الناس يقولون ابو ظبي كان شيوعيا ابو ممن ينتسبون الى العلم في بلادنا بل يكتب على كما قال الديمقراطيه بالاسلام قال اشتراكيه في الاسلام وكتب مصطفى السباعي اخواني كتابا بعنوان اشتراكيه في الاسلام بعض الديمقراطيه الاسلاميه تقول الشيوعيه الاشتراكيه بقت اشتراكيه وابو ظبي الجبالي اصبح شيوعيا والعياذ بالله من حيث لا نجا ولا نعتصم شوف الكلمه على الله تبارك وتعالى وبدل ما يقول منها كلامي على اكثر منه الذكر يعني تضحك عليه النهار تعزه أصعد في الحالية والسبعون والأحينه أبشره الأحينه بالشمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني اعلم أن ما مضى من القواعد السابقة هي المقصود في وضع هذا الكتاب يعني قاعدة الحاجة الصريحة شائبة لكن القواعد السابقة الماضية هي المقصود في وضع هذا الكتاب وهو بيان الطرق اسمع وهو بيان الطرق والمسالك التي ترجع اليها كثير من الايات يعني يعتبر في نسب القران جامع قواعد القران تنبثق منها ايات وسوره وانه ان تنوعت الفاظها واختلفت مسالكها لهذا القران فانها ترجع الى اصل واحد وقاعده كليه واما نص الفاظ القران الحكيم فان كثيرا منها من الالفاظ جوامع وان بعض الادله على انها تنزل من حكيم حميد يعني كل اللي ممكن تعمله ده كله إياكم أن تتركوا القرآن من هذه القواعد. يعني الحمد لله لو أخذ القرآن من بعد ده القرآن واحد فيه آيات جوامع هيصبر لك من أمثلة الوقت. يعني الإنسان أحفظ لكي يطيش لن يسمع فيه أدوى يبحث لكي يتبطرت. يقول أنا نفسه أحفظ القرآن الحكيم فإن كثيرا منها من الأحفاظ الجوامع وهي من أعظم الأدلة على أنها تنزيل من حكيم حميد وعلى صدق من تعطي جوامع الكلام واختصر له الكلام واختصارا. والممثل لهذا النوع أمثلة ونذكر أنموذجا منه فعلا بدون تفسير. قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. لبعض للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. انظر إلى البلد الجزاء الإحسان إلا الإحسان والسابقون السابقون أولئك المقربون. إن الله يقوم بالعمل والإحسان والإمداد ذي القربى إلى آخره. وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة مسيحية وحياة دنيوية وحياة أخروية. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه آية فلسة جمع كل جمع في أوعظ. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولا تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وأقموا الشورى بينهم وشاوروا في الأمر إن الله لا يغفر الناس شيئا. لو تجد كل نفس ما عملت من خير مختار وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا والصلح خير. إن الله لا يصلح عمل المفسدين والله لا يحب الفساد. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا فلا تدعو مع الله احدا فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. الا لله يريد خالص فاتقوا الله ما استطعتم. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت ولا توفيقي الا لله. ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تبغضوا الناس اشياءهم ولا تعفوا في الارض المفسدين فاتقوا كما امرت ومن تاب معك ولا تقضوا واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. إن الحسنات يذهبن السيئات كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إنا كذلك نجزي المحسنين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وجزاء سيئة سيئة مثلها تكبيرها وتكبيرها فمن عفا وأصلح فإثمه على الله. وإن عفوتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وما كنا معذبين حتى يبعث رسولا ما على المحسنين من سبيل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي آية ابن مريم وخير مردا. يريد الله منكم اليسر ولا يريد منكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تريدون به عدوا الله وعدوكم. فهذه آية كريمة وما أشبهها كل كلمة منها موعظة وأصل كبير تحتوي على معاني كثيرة. وقد تقدم في أسماء القواعد منها شيء كثير وهي متيسرة على حافظ القرآن المعتني بمعرفة معاني ولله الحمد. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وقد يسر الله ما من علينا بجمعه فجاء ولله الحمد على اختصاره ووجازته ووفيه كتابا يسر الناصرين ويعين على فهم كلام رب العالمين ويبدي لاهل البصائر والعلم من المآخذ والمزايد والطرق والدخول النافعه ما لا يجده مجموعا في معاد واحد. واخبر الكتاب يغني على اصله وانا على ذلك من الشاهدين. أنا أشهد على ذلك أن هذا الظهور مخبر الكتاب يمكن على وصفه حقيقة، وأن يكون الشيخ رحمة الله عليه ويجعل في الكتاب حسناته يا رب العالمين. أسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا لديه في جنات النعيم، وأن يدفع مؤلفا وقارئه اللهم آمين والله الرحيم وجميع المسلمين بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وهو خير الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ذلك وكتبه جامعه العبد الفقير إلى الله في كل أحواله عبد الرحمن ابن ناصر العبد في الله السعدي، وقد تم ذلك في السادس من شوال سنة 65 وألف، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نصيحة مني، اجعلوا هذا الكتاب صديقا لكم، اجعلوا هذا الكتاب صديقا لكم، يعني لا تقرأوه ثم تمتحنوا فيه ثم تقرأوا هذا من الكتب التي تجعلونه معكم وأنتم تقرأون كتاب الله، اجعلوه من محفوظاتكم، اجعلوه رصيدا لكم. هذه نصيحة أجل لكم، نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.